إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. حياكم الله دكتور. الله يحييك دكتور سلمان. أيها المستمعون والمستمعات، حلقاتنا هذه من تاريخ حوارات في الدولة العثمانية. ضيفنا الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع. حياكم الله دكتور مرة أخرى. دكتور، خلينا تكون هذه الحلقة بعنوان أصول العثمانيين وبداية ظهورهم. لو كان السؤال، هل نسميه التقليدي أو المعتاد، أننا في كل شيء نريد أن نعرف هذا الأصل من أين ينحدر، من أين ينحدر العثمانيون؟ ينحدر العثمانيون من قبيلة تركية تدعى قبيلة قابي قاي، وهي طبعا جزء من قبائل الأوغوز، والأوغوز هي مجموعة قبائل تركية طبعا ترجع في نهايتها إلى العنصر التركماني الطوراني. طبعا هذا يعتبر من العائلة التتارية. كانت هذه القبائل موجودة في سهول آسيا الوسطى ما بين نهرج سيحون وجيحون، وكانت طبعا من القبائل التي دخلت الإسلام مع الفتح الإسلام مع الفتح الإسلامي في عصر الأموي في على يد قتيبة بن مسلم رحمة الله عليه، وظلت موجودة في بلادها يعني ما بين بخارى وسمرقند وغيرها من تلك البلدان حتى العصر السلجوقي، عندما طبعا اجتاز السلاجقة في أواخر القرن الرابع الهجري نهر جيحون، وطبعا في حربهم مع الغزنويين، وبدأوا ينتشرون في بلاد فارس وأفغانستان حتى وصولا إلى العراق. طبعا إذا تكلمنا عن السلاجقة والعنصر الأوغوزي نفسه والقبائل، لكن إذا تكلمنا عن الأتراك بشكل عام، طبعا الأتراك جاءوا إلى البلاد العربية قبل ذلك التاريخ منذ عصر المأمون، وازدادوا عددا في عصر المعتصم بالله عندما جلبهم إلى بغداد وجعلهم خاصة جنده، وبنى لهم مدينة سر من رأى أو ما تسمى بعد فيما بعد سمراء. لكن هؤلاء هم ينحدرون من قبائل الأوغوز من قبيلة قاي، وهم طبعا مشتركون بالأصل مع السلاجقة. هو السؤال الآن، إذا عرفنا الأصل العرقي لهم، يعني كيف كان ظهورهم؟ وهذا هو الأهم. نعم، بدأ العثمانيين ظهر العثمانيين طبعا مع انتقال قبيلتهم إلى بلاد الأناضول، وذلك طبعا بعد الموجة التي موجة الهجرة التي تعرضت لها هذه القبائل مع الغزو المغولي. طبعا الغزو المغولي الذي ابتدأ من عصر هولاكو كان غزو يعني رهيب جدا، جعل الشعوب هذه المنطقة تغادر أراضيها هربا من فتك المغول، فكان من ضمنها قبيلة قاي، وهي قبيلة طبعا تعتبر قبيلة صغيرة، انتقلت من سمرقند عبر بلاد فارس ثم وصولا في جنوب الأناضول. طبعا كانت آنذاك بقيادة والد أو جد السلطان عثمان الأول مؤسس الدولة اللي يدعى قيا إليب. طبعا هناك رواية تقول سليمان شاه، طبعا هذه اللي عودت عليها المصادر العثمانية طبعا الأولية، لكن هناك جدل تاريخي أن سليمان شاه هذا اختلط ما بين سليمان شاه وما بين سليمان بن قتلمش اللي هو القائد السلجوقي الذي غرق في النهر في شمال أنطاكيا، لكن أغلب المصادر ترجح أن هذه الهجرة كانت مع قيا إليب جد السلطان عثمان ووالد الشخصية الشهيرة أرطغرل والد عثمان. يعني إذا عرفنا هذا الأمر، طبعا السلاجقة هم قبل العثمانيين، وثم ذهب السلاجقة وجاء العثمان، ولا شك أن هناك ارتباط بين القائد الأول والسلاجقة. هل هم من أصول واحدة؟ نعم، هم كم يرجعون إلى الأوغوز، قبائل الأوغوز. والعلاقة مع التتار كيف تكون بين الطرفين والتتار؟ هل الأصل واحد؟ التتار؟ نعم، التتار والأتراك بشكل عام هم من العائلة الطورانية، العائلة التتارية الطورانية. طبعا التتار انقسموا إلى مغول وأتراك، وما المغول والأتراك أبناء عمومة يعني في النهاية في الجنس البشري. يعني النوع واحد والجنس متعدد. أو نعم النوع واحد والجنس متعدد، لذلك تجد كثير من القواسم ما بين الأتراك والمغول، حتى في المسميات، حتى في العادات والتقاليد هناك كثير من القواسم. ويدخل أيضا التركمان في هذه المجموعة، ويدخل هناك بعض في آسيا الصغرى. نعم القرقيز والتركمان نعم. وكثير من العرقيات، حتى بعضهم أرجع إلى أن الهنغار المجرين هم أصلا من العائلة التركية. الهنغار نعم هم اعتبرونا من العائلة التركية. طيب احنا بعد هذا الاستهلال ندخل في مؤسسة الدولة العثمانية، ونريد أن نعرف المستمعين الكرام تعريف مختصر بمؤسسة الدولة العثمانية. الدولة العثمانية طبعا أخذت هذا المسمى من مؤسسها عثمان بن أرطغرل، لكن في الحقيقة أغلب المؤرخون يرون أن عثمان بن أرطغرل ليس هو مؤسس الدولة العثمانية، إنما المؤسس الحقيقي الذي وضع حجر الأساس له هو والده أرطغرل، وليس طبعا أنا شخصية بدأ الناس يعرفونها بعد ما ظهر المسلسل التركي الذي يتحدث عن حياته، وهذا فعلا هو الرجل الذي وضع اللبنات الأولى لهذه الإمارة التي تحولت من بعد إلى إمبراطورية شاسعة ومترامية الأطراف. هذا الرجل طبعا بعد وفاة والده اللي هو أرطغرل انتقل إلى قلب الأناضول. هناك طبعا كانت الأناضول تحكم من قبل سلطنة السلاجقة الروم، والبقية الباقية من دولة السلاجقة العظمى بعدما تفككت وانهارت كثير من أجزائها. فطبيعي عندما يدخل زعيم قبيلة أو زعيم مجموعة من الناس إلى مملكة جديدة يستأذن، فكان السلطان آنذاك يعطيهم أرض، قطعة أرض على الأطراف يعيشون فيها ويكون تحت خدمته. فأرطغرل كرجل محارب ومعه رجال محاربون، أراد السلطان آنذاك السلجوقي كيغوباد أن يستفيد منه، فأنزله في منطقة تسمى طومنج على الحدود البيزنطية شمال غرب الأناضول. فاستقر أرطغرل، وطبعا هناك كان في تشكيلات معروفة على الحدود يسمونهم يولداش أو رفاق الطريق. هؤلاء مهمتهم الغزو والإغارة على الأراضي البيزنطية، فكان أرطغرل هذا من ضمنهم. فدخل في خدمة السلطان السلجوقي طبعا، واستمر في طاعته حتى وفاته. فجاء طبعا ابنه عثمان الأول وأكمل الطريق، لكن أسست الدولة كما يقول المؤرخون بعد وفاة كيغوباد، لأن لما توفي كيغوباد على مطلع سنة 699 هجريا انفصلت عرى سلطنة السلاجقة، فتقسمت إلى إمارات كانت من ضمن هذه الإمارات الإمارة شكلها أرطغرل، وخلفه من بعدها ابنه عثمان الأول. فمن هنا يعتبرون هذه السنة هي سنة ظهور الدولة العثمانية، لما كان على رأسها آنذاك عثمان الأول. يريدون بالظهور التأسيس نعم، ظهورها كوحدة سياسية مستقلة. طيب يعني هنا إذا نستطيع أن نقول أن الدولة العثمانية لها مؤسسان الأول والثاني. نعم. الآن نريد أن نعرف بالآخر، يعني التعريف به بشخصيته. طبعا عثمان بن أرطغرل اللي هو اللي يعتبر اللي اجتمعوا عليه أن يكون هو مؤسس الدولة وأول سلاطينها، ولد عام 1258 هجريا، ما تعادل 656 هجريا، وهي طبعا سنة مفصلية، وهي السنة اللي وقعت فيها معركة سقوط بغداد عفوا، هي سنة صغر. فكأنما ولادته جاءت بوفاة دولة وظهور دولة أخرى. ولد 656؟ 56 نعم، هي السنة التي صغرت فيها هولوكو أسقط بغداد، صغرت فيها بغداد نعم. فولد هذا الرجل، طبعا لا كثير من المصادر لا تعطينا معلومات كثيرة عنه، لأن سبحان الله في ذلك الوقت طبعا ما كان أحد يتنبأ أن هذا الرجل سيؤسس إمبراطورية. فدائما وهي إشكالية كثير من الدول، أن في البداية تكون المعلومات بسيطة، ثم طبعا تظهر الكتابات متأخرة عن هذا، وتأخذ المعلومات عن يعني بشكل يكاد يكون نوعا ما يدخله نوعا من الخيال. هذا الرجل يعني كمل طريقه مع والده وجاهد، وطبعا كان أكبر أبناء والده. فلما توفي أرطغرل طبعا تولى إمارة الإمارة الصغيرة وإمارة الحدودية، وطبعا كانت من ضمن إشارات الإمارة أن يستلم طبلا وعلما. طبعا الأتراك كانوا يستخدمون الطبل بشكل عام، خاصة يتوارثون لأنه كان يعتبر يعني جزء لا يتجزأ من السلاح العسكري، لأنه كان يوجه الجنود، كانت الجنود تتوجه عن طريق هذا الطبل. فبدأ يواصل يقال أن عثمان الأول أخذ شرعيته أو قوته من اقترانه بالشيخ أدب آلي، الشيخ المعروف آنذاك في الأناضول، واقترن به وتزوج من ابنته، فاكتسب نوعا من الشرعية والسند، لأن تعرف أن هذه الدول آنذاك كانت تقوم على الدعم الديني، فوجود الشيخ أدب آلي شجع عثمان الأول في المضي في تأسيس إمارته وتوسعتها. هذه المعرفة بالمؤسس الأول والمؤسس الثاني تقودنا إلى وصية كتبها المؤسس الأول لابنه، هي حرية بالسماع في الحقيقة. لماذا كانت حرية بالسماع؟ لماذا كانت لها هذه الأهمية هذه الوصية؟ طبعا عندما حضرت الوفاة السلطان عثمان الأول عام 724 أو 26 في اختلاف في هذه السنة، طبعا كان مريضا عندما قام ابنه بمحاصرة بورصة، كانت بورصة في ذلك الوقت هي المدينة التي يتمناها عثمان حتى تكون قاعدة لانطلاقه، ومدينة كبيرة ومهمة بالنسبة للدولة البيزنطية. فلما طبعا لم يكتب الله أن يرى هذا الفتح، لكن حضرت الوفاة أثناء هذا الحصار، فاستدعى ابنه أورخان الذي طبعا كان يقود هذا الحصار، وأوصاه بوصية لا زالت اليوم تعتبر يعني من الوصايا الخالدة، وممن كانت يعني تمثل الدستور الأول للدولة العثمانية. الوصية هذه طبعا ركزت على خمس أمور. الأمر الأول أنه وأوصاه بمواصلة الجهاد ونشر الإسلام وعدم التواني في ذلك، ويعتبر أن الجهاد هو ركن لا مهم من أركان الدين. ثاني شيء أوصاه بإكرام العلماء واستشارتهم وعدم قطع أي أمر إلا بالرجوع إليه. الأمر الثالث أوصاه في البعد عما يغضب الله، وأنه لا يعمل أمر حتى يأخذ شرعيته. طبعا من هنا جاءت هالتقليد العثماني أن أي سلطان لا يصدر أمر إلا بالرجوع أو بفتوى من شيخ الإسلام، وهذا تقليد استمر حتى نهاية الدولة العثمانية. الأمر الرابع هو إكرام الجنود والعطف عليهم، لأنهم قوام الدولة وعمادها. الأمر الأخير طبعا أوصاه بإقامة العدل بين الناس، فإن الدول تقام بالعدل وتهدم بالظلم. فهذه الوصية تعتبر من وصايا الخالدة التي أوصاها عثمان الأول، وتوارثوها حتى السلاطين العثمانيين، وكتبت في لوحات. هل في المتاحف التركية الآن توجد هذه هي الوصية بخطها الأول؟ لا طبعا لا توجد بخطها الأول، لكن هي نقلت في الكتب وأصبحت نوع من الدستور البسيط للدولة، وتوارثوا السلاطين والمؤرخون أيضا أوردوها. الدكتور علي الصلابي في كتابه الدولة العثمانية كما ذكرتم أنتم الآن قال هذه الوصية صارت كالدستور الذي سار عليه السلاطين والعثمانيون عموما في هذه القضية. يعني أنا خلينا نكون على تعليق في القضية، هل هذه الأركان الخمسة كانت يعني تسير مسير الشمس في النهار بين السلاطين بين الحكومة والشعب، كانت معتبرة؟ هذه إن كانت يعني دستورا مثل ما ذكر الدكتور الفاضل، فالعثمانيين حرصوا على الأقل إظهارها، وإن كانت لا تطبق أحيانا، لكن إنها أظهرت. يعني مثلا العثمانيين اتخذوا قضية الفتوى أن السلطان لا يقتل شخصا أو لا يقيم صلحا إلا بالرجوع إلى العلماء وأخذ الفتاوي، هذه من ضمنها. أيضا جعلوا بين أعينهم عبارة العدل أساس الملك، وعبارة طبعا كتبوها مراعاة للعدالة. كذلك أيضا من ضمن الأمور أنهم واصلوا القيادة الجيوش طبعا إلى حتى إلى ما بعد السلطان سليمان القانون، أن كان السلطان لا تخرج حملة إلا يكون على رأسها، وأقاموا المساجد في البلاد المفتوحة ونقلوا الناس إليها وحاولوا إدخال الناس في الإسلام. كذلك أيضا أكرموا الجنود طبعا، فاعتبروهم مثل أولادهم. وأيضا كان السلطان لا يكتسب شرعية أو لا يقوى مركزه إلا بالقرب من العلماء ومن شيخ الإسلام. لذلك تجد الشيخ الإسلام في الدولة يعتبر الرجل الثالث بعد الصدر الأعظم والسلطان بعد رئيس الوزراء. أي نعم. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. طيب دكتور، نحن ما دمنا نتكلم في قضية التأسيس، ما هي إنجازات القادة المؤسسين؟ في البداية طبعا لما تولي السلطان عثمان الأول كانت الإمارة لا تتعدى 3000 كيلومتر، تشمل منطقة إسكيشار وطومانيج وغيرها من مناطق المحيطة بها. فواصل في البداية جهاده ضد البيزنطيين، لكن طبعا مع توسع هذه الإمارة على حساب البيزنطيين واجه إشكالية الصدام بالإمارات التركية المجاورة له. فابتداء من عصر السلطان أورخان بدأ الصدام مع هؤلاء هذه الإمارات، لكن السلاطين العثمانيين الأوائل كأورخان ومن بعدهم مراد الأول حاولوا استقطاب الصراع مع السلاطين أو الأمارات الإمارات التركية المجاورة من خلال المصاهرات وإقامة المصاهرة، سواء بتزويج بناتهم إلى هؤلاء الأمراء أو التزوج من بناتهم. فكان طبعا العادة التركية القديمة، وهي طبعا العادة أخذوها حتى من البيزنطيين، عندما يتزوج السلطان من ابنة أحد الأمراء فإن والد العروس يقدم للعريس بعض المدن. فاستفاد السلاطين العثماني من هذه العادة، فكان ما كلما يتزوج أمير أو سلطان عثماني من أحد الأمراء يأخذ منه الفتاة وأيضا معها مدن وحصن، فتوسعت الدولة من هذا النطاق. هذا يسمى الزواج السياسي، بل أن تعدى الأمر أنهم صاهروا أباطرة بيزنطة نفسهم وحصروا أيضا منهم على مدن، فاستفادوا من هذا النصارى يعني. النصارى نعم. أورخان تزوج من نيلوفير بنت إمبراطور يوحنا كانتوكوزين طبعا، وأخذ منه مدن، بل أنه يعني أخذ منه شرعية إصلاح المسجد اللي موجود في القسطنطينية، اللي كان طبعا بني من قديم الزمن، يسمونه حتى الآن لا زال موجود في إسطنبول، يسمونه جامع العرب، وطبعا مبني من أيام الأمويين. هنا مسألة يعني تحير في الحقيقة. إذا كان هؤلاء السلاطين بدأوا بالمصاهرات واستفادوا منها، والصحابة أكثر العلماء والأئمة في المصاهرات، ثم ضعفت المصاهرات عند العرب بين الوجوه بين الأعيان، يعني أنت دارس للتاريخ، ما سبب هذا الضعف؟ يعني الآن في الأتراك استفادوا منها استفادة سياسية، والصحابة هم أكثر من جاء في التاريخ الإسلامي المصاهرات بين الأعيان والوجوه، ثم ضعفت. أنا تتبعت من العصر الأول إلى الآن حتى أجد المصاهرات وجدتها ضعيفة في التاريخ جدا. لا شك أن المصاهرات هذه كانت لها وجهة نظر ووقت معين بعدها أنت، لذلك نجد العثمانيين ابتداء من عصر السلطان سليم الأول قطع هذه المصاهرات، فأصبح من سليم الأول حتى نهاية الدولة يقترنون بجواري معتقات، وأنا انتهوا من قضية المصارعة، لأن انتفى السبب. هو السبب اللي هو محاولة الاستفادة من هذه المصارعة من الناحية السياسية، و ما شرع لعله يزول بجواري. نعم، هو ما شرع لعله يزول لأجلها. فبعدما أصبحت هذه الدولة مترامية الأطراف وامبراطورية أصبح لا حاجة لهذه المصارعة، بل أن الأمر الطريف أن هؤلاء السلاطين زوجوا بناتهم من مماليكهم المعتقين، يعني هذه ظاهرة لا تجدها طبعا عند العرب أبدا. يعني مثلا سليمان القانوني زوج أخته خديجة من إبراهيم باشا وهو عتيقه. إبراهيم باشا بن محمد علي باشا؟ لا لا، مقبول إبراهيم باشا الصدر الأعظم كان عتيق السلطان، السلطان هو الذي اشتراه واعتقه، وزوجه ابنه بابن أخته. وكذلك محمد الرابع زوج إحدى بناته من أحد العتقاء الذين كان مولى له. وطبعا التاريخ العثماني مليء بهذا الأمر، أن الأميرة تتزوج شخصا من العبيد من الموالي وهذا أعتقد بس هذه نافذة حلوة أننا نواجه الأوروبيين كيف تعاملوا مع العبيد وكيف نحن تعاملنا مع العبيد. من الناحية هذا التاريخ العثماني عجيب وغريب، يعني أنت تعرف أن التاريخ العثماني هو التاريخ أعتقد الذي يتميز من ضمن التواريخ الإسلامية، أن الشخص قد يكون لا وزن له في مجتمعه فيؤسر فيصبح بعد ذلك رجل الدولة الأول إذا عاد. فأحيانا تجدهم لا، لو أردت أن تعيدهم إلى بلادهم الأصلية والأهلهم يرفضون، لأنه مع العتق هذا أصبح رجلا مهم. يعني على سبيل المثال في مقالة كتبتها عن بشير آغا، بشير آغا كان رجل يعني أفريقي، رجل من الحبشة، سرق من أهله وهو صغير، يعني لو كان عايش في بلده لن يزيد عن رعي الغنم أو رعي كذا في قرية مجهولة يستوعبه الخمول. نعم، لا شيء. فأصبح يعتبر رابع رجل في الدولة العثمانية، أوقافه وأملاكه موزعة على 7 مجلدات فقط، أوقافه وأملاكه، ولو كان بقي في قريته لما ذكره التاريخ. فالعهد العثماني مليء بهذا الأمر، حتى أن يقال أن بعض العائلات المسلمة إذا جاءوا في نظام الدوشيرما أن يأخذوا طبعا النصارى من أهليهم يجون العائلة النصرانية ويعطونها فلوس علشان يستبدل ابنهم بابنه، فيجعلون الابن المسلم مكان الابن النصراني حتى يأخذوه العثمانيين، لأنه يعرفون أنه سيدخل المدرسة الأندرون ثم يترقى وقد يصبح فيما بعد قائد البحرية أو قائد الجيش أو كذا، لأن مستقبله باهر. فهذه العبودية الغريبة التي لا يوجد مثلها عبودية، طبعا إذا جاز لنا أن نسميها عبودية. طيب نحن هنا في مسألة التقييم ومسألة العقلية والذهنية الاستباقية. قضية الإخفاقات السلجوقية، حدثت إخفاقات، هل استفاد منها المؤسسون؟ طبعا النظام السلجوقي كان يحمل، وإن كان يعني دولة السلاجقة ظهرت كقوة لا يستهان بها، لكن للأسف الشديد أن عمرها كان قصير في الزمن، وحملت في طياتها إخفاقات. أول هذه الإخفاقات هو التقليد التركي، التقليد التركي والتقليد المغولي بشكل عام. التقليد التركي والتقليد المغولي في الحكم لا يعطي أو لا يوجد فيه ولاية عهد، نظام ولاية العهد، فيجعل من جميع أبناء الملك لهم حقية الحكم. فعندما يموت الخان أو السلطان فقبل وفاته يقسم مملكته على أولاده، وهذا الأمر الذي يعني وقعت فيه الدولة السلجوقية. الدولة السلجوقية كانت دولة مترامية أطراف تمتد حدودها من الصين حتى البحر المتوسط، إمبراطورية شاسعة، ومن قلب الأناضول حتى الخليج العربي. لكن المشكلة التي وقعت فيها بدأت منذ بدايته، يعني السلاجقة تؤسسوا على أيام طغرل بك، ثم ألب أرسلان، ثم ملك شاه. ملك شاه لما توفي اللي هو ثالث، وفي العصر الذهبي لعصر الممالية العصر الذهبي للسلاجقة، قسم أملاكه بين أبنائه. فبدلا أن تكون هذه الدولة موحدة قوية مواجهة للدول المعادلة، قسم هؤلاء وبدأوا في صراعات فيما بينهم، فتتت هذه الصراعات قوتهم، ودخل الصليبيين واستفادوا من هذه الصراعات، فبدأت الحملات الصليبية في قمة الصراع السلجوقي، ولم يستطع السلاجقة رغم قوتهم التصدي لهذه الحملات. العثمانيين اهتموا في هذا الأمر، لذلك نجدهم حتى في مسألة قتل الأخوة يعني تعلموا الدرس من السلاجقة، فكانوا يحرصون على أن يكون للدولة رأس واحد، وعندما يموت السلطان يكون خليفته رجل واحد ولا تقسم الدولة. نعم. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. يعني نحن نمشي على طريقة الجاحظ أن الجدية ثم نكسرها بلطيفة من اللطائف. نعم. كما هل وقعت لطائف وطرائف عندما صار وقت التأسيس أو ابتدأ وقت الظهور؟ لا شك أن الطرائف في التاريخ العثماني موجودة، لكن في وجهة نظر كثير من المؤرخين أن هذه الطرائف أغلب تتخذ طابع الأسطورة أكثر من الحقيقة. يعني على سبيل المثال، دائما عند قيام دولة ما تسبقها كثير من الأساطير، يعني مثلا في قيام الدولة السلجوقية، في قيام الدولة العباسية، دائما لما نذكر حتى في قيام الدولة العباسية يتكلم المؤرخون عن المنامات والأحلام التي رأها المنصور العباسي وأبو مسلم الخراساني تنبئ عن قيام دولة وشأن عظيم. كذلك أيضا السلاجقة وغير ذلك والغزنويين، هذه أشياء نوعا أصبحت معروفة في التاريخ الإسلامي بشكل عام. أيضا العثمانيين كانت أيضا لهم نصيب من هذه الأساطير التي يعتبرها المؤرخون المحدثين أسطورة ليست حقيقة، وأثبتوا بذلك بالأدلة والبراهين. يعني مثلا لما ندرس التاريخ العثماني عند محمد فريد بيك وغيره من المؤرخين المعاصرين للدولة العثمانية، نجد أن السلطان المؤسس عثمان الأول جاء إلى الشيخ أدبالي وخطب بنته، ثم رفض هذا الشيخ، وكان طبعا السلطان عثمان يحضر دروس الشيخ ومتعلق به، لكن الشيخ رفض، كان يرفض أن يزوجه. ففي يوم من الأيام بات عنده في غرفة فيها مصاحف، فظل لما شاف السلطان عثمان هذه المصاحف ظل طول الليل يقرأ القرآن. فدخل عليه الفجر الشيخ أدبالي فقال لماذا لم تنم؟ قال أستحي أنا أنام في غرفة فيها كتاب الله. طبعا هذا الأمر يعني فيه نوع من المبالغة. أيضا يقال أن الشيخ يعني رق لحاله وعرف أنه رجل صالح، أضف إلى ذلك أن قصة أنه مرة من مرات نام في بيت الشيخ فرأى في المنام نورا يخرج من صدر الشيخ ثم ينزل على صدره ثم يخرج من صلبه شجرة فيها غصون كثيرة وأوراق، والأوراق هذه محملة بالسيوف، وهذه السيوف يعني تعصف نحو القسطنطينية، وتحت هذه الشجرة نهري دجلة والفرات والنيل وغير ذلك. فراح أخبر الشيخ بهذا الأمر فقال أن سيكون لك أمر عظيم، ثم زوجه بنته فجاءت بالسلطان أورخان. في الحقيقة المؤرخون فندوا هذه القصة لأنها قالوا هذه القصة أيضا موجودة نسخة طبق الأصل منها في عصر طغرل مؤسس السلاجقة، إذن فقط نسخة جديدة. أي نعم. أما قضية أنها جاءت بأورخان فابنة أدبالي التي تزوجها السلطان عثمان ليست هي أم أورخان، إنما أم أورخان هي الزوجة الأولى لعثمان ابنة الوزير عمر بك السلجوقي. فهنا فندوها، لكن دائما هذه طرائف تحصل يعني في العصر العثماني. أيضا قالوا أن أيضا من ضمن الطرائف أن يعني أن أم مراد الأول كانت عروسا بيزنطية خطفها العثمانية ليلة عرسها فتزوجها السلطان أورخان فأنجب منها ابن أمر يعني. وهذه طبعا كلها تدخل من ضمن ما يسمى بالقصص الشعبية، كقصة أرطغرل الآن المشهورة، هذه قصيرة أرطغرل لا تتعدى 10 أو 5 صفحات أو 6 صفحات، لكن تدخل من ضمن السيرة الشخصية كسيرة عنترة والظاهر نفخ الأخوان. نعم، مثل ما قال الله يرحمه الشيخ الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عن عنترة بن شداد، قال وسيرة عنترة وأشعاره إن جمعتها لا تتعدى 10 ورقات، إنما جمع الناس وزادوا فيها حتى بلغت المجلدات. وهي تعتبر ضمن السير الشعبية التي طبعا يتندر بها الناس في مجالسهم وفي مسامرات. طيب، نحن مما يهمنا في دراسة التاريخ معرفة عوامل النجاح وعوامل الفشل. ما العوامل التي ساعدت المؤسسين على النجاح؟ طبعا العوامل التي ساعدت على ظهور الدولة العثمانية وتوسعها عديدة. أول هذه العوامل السمات الشخصية لهؤلاء المؤسسين، والتي تجمع فيها الصلاح والشجاعة والإيمان بالجهاد و يعني تأسيس الدولة. أيضا من الأمور الثانية اللي هي العوامل السياسية المحيطة بالمنطقة. المنطقة كانت نوعا ما أرض بكر، وقيمة الإمارة في بدايتها على أرض حدودية، أخذت الجهاد منهجا لها ضد البيزنطيين، ساعدها بذلك انهيار الدولة المركزية اللي هي دولة السلاجقة، فأصبحوا لا يعني أو لا يأتمرون بأمرها، إنما هم أحرار ومستقلين عنها. أضيف إلى ذلك وجود الإمارات التركية المجاورة التي كانت دائما في حالة صراع فيما بينها، مما أتاح لهم المجال في مواصلة التوسع على حساب الجيران، مستفيدين من هذا الصراع ومن التحالفات فيما بينهم. طيب، هنا قضية النجاح التي يعني فترة التأسيس كانت عوامل النجاح كثيرة، كم استمرت فترة التأسيس يعني السلطان عثمان وابنه السلطان أورخان؟ في الحقيقة مرحلة التأسيس إذا أخذناها يعني بنظرة فاحصة نجدها استمرت قرابة قرن من الزمان. قرن من الزمان. نعم، قرن من الزمان، والتي يعتبر وصول السلطان بايزيد الأول إلى الحكم واعتراف الخليفة العباسي به هي بداية ظهور الدولة الحقيقية، الدولة الحقيقية، لأن الدولة العثمانية مرت في مراحل. مثلا عثمان كانت إمارة حدودية، عندما توفي السلطان عثمان وجاء السلطان أورخان أو اللي هو ثاني مؤسس، أيضا حدثت هناك تطورات، منها اتخاذ دار القضاء. يعني في عصر السلطان أورخان أول من عين قاضي للنواحي، السلطان أورخان هو أول من سك العملة. في عهد عثمان لم تكن هناك عملة، ولم يكن هناك، حتى يقال أن السلطان أورخان هو من اخترع العلم الأحمر. فبدأ موجود حاليا. نعم، موجود حاليا. ثم جاء مراد الأول وظهور الجيش الانكشاري، ثم التمدد حول أوروبا، ثم أصبحت دولة يعني لها وزن إقليمي في المنطقة بعدما كانت إمارة حدودية. الحقيقة يعني نحن كنا نريد أن نستمر حتى ننهي ما عندنا من أسئلة، لكن الوقت انتهى. ونشكرك كثيرا على هذا اللقاء الدكتور